في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان وفاؤه بها بعدما كبر وكبرت وأسلمت وآمنت به. وكان آخر ما تحدثنا فيه هو حادثة شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم للمرة الأولى وهو طفل في ديار بني سعد، وكيف أن حليمة تخوفت عليه فأعادته إلى أمه وأخبرتها الخبر، فطمأنتها آمنة بنت وهب وحدثتها عن بعض الرؤى التي رأتها بعد أن حملت بنبينا صلى الله عليه وسلم. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه الحنون. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أمه آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب في كلاءة الله وحفظه، ينبته الله عز وجل نباتا حسنا. وعندما بلغ النبي من العمر 6 سنوات رأت أمه آمنة أنه من الوفاء لذكرى زوجها الراحل عبد الله بن عبد المطلب أن تزور قبره بيثرب وتصحب ولده معها. فانطلقت آمنة من مكة إلى يثرب، ولم تكن قد سميت بالمدينة بعد، انطلقت من مكة إلى يثرب تقطع رحلة طولها 500 كيلو متر تقريبا، ومعها وحيدها اليتيم محمد صلى الله عليه وسلم، ومعها الخادمة الحبشية بركة أم أيمن، ومعها قيمها عبد المطلب. وصلت إلى يثرب ومكثت بيثرب يعني بالمدينة شهرا، ثم قفلت راجعة. زارت قبر الزوج ومعها وحيدها اليتيم، ومرت بالقبر مرة أخرى مودعة أثناء عودتها إلى مكة. فلما قفلت عائدة وبينما هي راجعة إذ لاحقها المرض واشتد عليه وألح، حتى إذا كانت بالأبواء نزل بها عسكر الموتى. ولكل أجل كتاب، نزل بها عسكر الموتى وأحست بأنها في السياق، فتشبثت بوحيدها واحتضنته بين ذراعيها وضمته إلى صدرها وقد انهمرت الدموع من عينيها، وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسيل فتقطر. أخذته بين ذراعيها وضمته إلى صدرها وقد انهمر الدمع من عينيها، فأخذ يجفف بيديه الصغيرتين دمعها ويبكي لبكائها، وأبكى الجد وأبكى الجارية. وبينهما على هذه الحالة إذ تراخت ذراعها فجأة، تحدق فيها فراعه أن بريق عينيها يوشك أن ينطفئ وأن صوتها يخفق رويدا رويدا. لقد ماتت أمه، وخيم على المكان صمت رهيب، مزقه بعد حين بكاؤه، وقد انحنى على صدر أمه يحدق فيها صامتا واجما عاجزا عن الحيلة، لا يدري ماذا حدث ولا ماذا نزل بها. إنه الموت، إنه الموت أيها اليتيم الذي كان يتمك تشريفا لكل يتيم، إنه الموت أيها اليتيم الطاهر الذي غال أباك من قبل، هذا هو الموت الذي جرح وجرع أمك كأس الترمل وهي في ريعان شبابها وفي عنفوانها، فما طاب لها عيش ولا اندمل في قلبها جرح مذ مات الوالد، وإلى أن نزل بها الموت. إنه الموت ذاك الذي يطوي الأعزاء في جوف الثرى فلا رجعة بعده إلى الدنيا، ذاك هو الموت الذي يمضي بالمسافر إلى حيث لا عودة في هذه الدنيا ولا مآب إلى هذه الدنيا. إنه الموت الذي لا يرحم صغيرا ولا يرحم مريضا ولا يشفق على كبير ولا يشفق على عجوز ولا يحنو على يتيم. إنه الموت الذي لم يفلت من قبضته نبي ولا رسول ولا ملك، الكل سيموت ولن يبقى إلا صاحب العزة والجبروت. فاللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. لك أن تتخيل حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي عاد لتوه من زيارة قبر والده الذي لم يره، إذ به بعد أن عاد لتوه من زيارة قبر الوالد يفقد الأم ويشارك في حفر قبرها وهو ابن كم؟ ابن 6 سنين. لك أن تتخيل حالته النفسية وهو عائد إلى مكة بدون أمه، تعلوه الكآبة بعد أن ذاق مرارة الحزن ورأى بعينيه مشهد الموت وفقد أعز من يحب، فقد أمه، وهو الذي خرج منذ شهر من مكة إلى المدينة في صحبتها يمتلئ غبطة وفرحة وسرورا وسعادة. لك أن تتخيل حالته صلى الله عليه وسلم، عاد مع جده العطوف إلى مكة وقد زادت مشاعر الحنان والرحمة في قلب عبد المطلب على حفيده اليتيم الذي فقد الوالد ثم لم يلبث أن فقد الأم، الذي أصيب بمصاب جديد نكأ عليه الجراحات القديمة، رق له عبد المطلب رقة عظيمة وأشفق عليه شفقة كبيرة لم يرقها حتى لأولاده، فأصبح عبد المطلب يؤثر حفيده اليتيم حتى على أولاده. ذكر ابن هشام في سيرته أن عبد المطلب كان يوضع له فراش في ظل الكعبة وكان بنوه لا يجلسون على فراشه حتى يأتي إجلالا له، فكان رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو غلام جفر يأتي ويجلس على الفراش قبل أن يخرج الجد وقبل أن يجلس الأعمام. جرأه على هذا معرفته بعظيم قدره في قلب جده، أبدا لم يكن سوء أدب، إنما جرأه على هذا معرفته بعظيم حب عبد المطلب له، فيخرج ويجلس فيأخذه أعمامه ليؤخروه عن المجلس، فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم دعوه، اتركوا ابني هذا، فوالله إن له لشأن، فوالله إن له لشأن. ثم يجلس معه على فراشه ويجلسه عبد المطلب ويمسح على ظهره بيده ويصره ما يراه يصنع. وفعلا كانت فراسة عبد المطلب في حقها، فقد كان لحفيده بعد سنين شأن، وأي شأن؟ هو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. فعلا وقعت فراسته في موضعها وصار لحفيده شأن، وأي شأن؟ ولثمان سنوات وشهرين وعشرة أيام من عمره صلى الله عليه وسلم مات الجد، مات عبد المطلب، وكان قد عهد من قبل وفاته إلى ولده أبي طالب بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم، واختار أبا طالب لأن عبد الله والد النبي وأبا طالب أخوان لأب وأم، أم أبو طالب هي أم عبد الله فاطمة بنت عمرو بن عائد، واختار أبا طالب لما رآه من شفقة ورحمة وعاطفة من فاطمة بنت أسد زوج أبي طالب ناحية النبي محمد، رأى فيها شفقة على هذا اليتيم وحب ورعاية، فأوصى أبا طالب بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم وعاش معه. انتقل النبي بعد موت الجد العطوف إلى العم الشفيق إلى أبي طالب رضي إلى أبي طالب أي نعم، وفي بيته عاش إلى أن تزوج من خديجة بنت خويلد رضي الله عنه. وكانت فاطمة بنت أسد الهاشمية هي التي ربت مع أم أيمن الحبشية الحاضنة. فاطمة بنت أسد أم علي رضي الله عنه هي التي فازت بتربية سيد الأولين والآخرين، وهي امرأة مسلمة مهاجرة لها من المناقب الشيء الكثير. والله لو لم تلقى فاطمة بنت أسد ربها إلا بأنها هي التي ربت النبي في حضنها لكفاها، فكيف بها ولها مناقب أخرى كثيرة؟ هي أم الفارس الغالب علي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين، وهي جدة سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهم، وهي أم الشهيد الذي رآه النبي يطير بجناحيه في الجنة. أم من؟ أم جعفر ابن أبي طالب أحد الأمراء الثلاثة في سرية مؤتة، امرأة عظيمة، أول هاشمية تلد هاشميا، أسلمت رضي الله عنه وكانت من المهاجرات، وهي حماة فاطمة بنت النبي سيدة نساء العالمين. هذه المرأة هي التي تكفلت بالنبي، ولك أن تتخيل عظيم أجر فاطمة بنت أسد من خلال حديث النبي محمد الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، أخرجه البخاري ومسلم. دي بقى اللي كفلت أعظم يتيم وأطهر يتيم، اللي كان يطمه شرف لليتامى، اللي يكفي اليتيم يبقى جنب النبي زي ما الوسطى بجوار السبابة. طب واللي يكفي للنبي؟ اللهم صل على محمد. أي مكان لفاطمة بنت أسد رضي الله عنها. هذه المرأة هي التي جهزت النبي. النبي قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله في أهله بخير فقد غزا، خرجه البخاري ومسلم. دي اللي جهزت النبي. أجرها دي عظيمة الأجر، ولا يعلم ما وصلت إليه من ثواب إلا الله عز وجل وسبحانه وتعالى. كفلته وعاش النبي في بيت أبي طالب تحت عين هذا العم الطيب الذي ما آلى جهدا في رعاية ابن أخيه، بل ظل يدفع عنه ويذب عنه الأذى ويفديه إلى أن مات. ولما مات على الشرك حزن النبي لموته على الشرك جدا، ودعا له إلى أن منع من الاستغفار للمشركين، لكنه سينفعه في الآخرة. سئل النبي في هذا: أتنفع أبا طالب الذي كان يكلأك ويحفظك ويرعاك وقد مات على الشرك؟ قال: نعم، هو في النار. يمكن شفاعة النبي تنال كافر في النار؟ شفاعة لا تخرج الكافر من النار، غاية ما هنالك أنها تخفف عنه العذاب. وفي شفاعة عامة حتى للكفرة في أرض المحشر من أجل تعجيل الحساب، مش كده؟ قال: نعم، أنفعه، يخفف بأخف عذاب في النار. توضع الجمرة تحت أخمص قدمه فيغلي منها الدم في دماغه، اللهم عافنا يا رب، هذا أخف عذاب في النار. فاطمة بنت أسد أسلمت، وكل أولادها أسلموا، العيلة كلها أسلمت إلا أبو طالب مع الأسف. سيدنا علي أسلم، عقيل أسلم، جعفر أسلم، أمهم أسلمت، الوالد لم يسلم، لله في خلقه شؤون. أي نعم، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي طالب، وكان أبو طالب فقيرا، وكانت زوجته تشعر بأن الأولاد لا يشبعون من الطعام أبدا. ولاحظوا أن النبي لو أكل معهم شبع الأولاد وقاموا وبقي فضل من الطعام، أولاد أبو طالب يأكلون فرادى، عيال أبي طالب أولاد أبي طالب يأكلون فرادى أو يأكلون جماعة لا يشبعون، وإذا أكل معهم رسولنا شبعوا. لاحظ أبو طالب هذا، ولاحظت فاطمة بنت أسد هذا، فكان أبو طالب إذا أراد أن يغذيهم أو يعشيهم يقول كما أنتم، لا يمد واحد منكم يده في الطعام حتى يمد ابني يده في الطعام، تعال يا محمد كل أنت أولا، فيضع رسولنا يده فيأكل ويأكلون بعده فيشبع الكل ويبقى فضلا من الطعام، بركة حلت على دار أبي طالب بقدوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان إذا جاء اللبن يقول أبو طالب لا يشرب أحد حتى يشرب ابني، ويناوله القعب يعني القدح فيشرب رسولنا، ويشربون من نفس القدح من بعده فيرتوي الكل ويبقى في القدح فضلا من لبن، وإن كان الواحد منهم لا يشرب قعبا وحده ولا يكفي، واحد يشرب قدح شفشة اللبن لوحده ما يكفهوش، النبي يشرب منه يرتوي ويسقي سيدنا علي وجعفر وعقيل وفلان وفلان وفلان، الكل يشرب ويرتوي وتبقى فضلا من لبن في نفس القدح. سبحان الملك، بركة بركة. وكان الصبيان يصبحون شعثا رمصا، الرمس وسخ أبيض جامد يجتمع في موق العينين إذا نام الإنسان، عارفينه؟ بس بقى عارفينه انتم معمصين يعني. اي نعم. وكان الصبيان يصبحون شعثا رمصا ويصبح رسولنا دهينا كحيلا. ذكر هذا صاحب السيرة الحلبية. سبحان الملك، يصبح من نوم شعره متسرح كده كأنه حط عليه زيت دهينة زيت شعر كحيلة صلى الله عليه وسلم، جميل صلى الله عليه وسلم. أقف هنا وقفة، ما هذا الذي حدث في ديار في دار أبي طالب؟ إذا شرب من اللبن شرب الكل وبقيت فضلة، ده اسمه إيه؟ بركة. بركة إيه البركة؟ بركة أي نعم. ما هي البركة؟ انا النهاردة همر على البركة كده مر الكرام في دقيقتين، لكن انا هعمل لها درس او دروس زي ما عملنا زمان درس اسمه التوسل المشروع والتوسل الممنوع، هنعمل درس برضو نسميه البركة، التبرك المشروع والتبرك الممنوع، وتحت يدي رسالة من حوالي 700 صفحة لأحد العلماء أخذ فيها رسالة الدكتوراه مع مرتبة الشرف درجة امتياز، كل الرسالة بتاعته عن التبرك المشروع والتبرك الممنوع، ف700 صفحة كتير. أنا أديك زبدة الكلام الآن، لكن لنا وقفة مع البركة بعده، ربنا يبارك لكم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي البركة؟ ايه معنى كلمة بركة؟ البركة لغة لها معنى من معنيين، المعنى الاول الثبات والدوام، ومنه الماء الراكد نسميه بركة لانه ثابت لا يجري ولا يتحرك، ومنهم إذا أناخ العربي جمله قال برك الجمل، يعني ثبت فيه مكانه. يبقى كلمة بركة معناها الثبات الدوام، وهذا لمن؟ لله وحده تبارك الذي بيده الملك. كلنا مروحين يا عم الحج، إنك ميت وإنهم ميتون. من الذي له الدوام؟ الله الله. ثانيا، من معاني البركة الزيادة، النمو، تكثير الخير، وهذا لا يملكه أيضا إلا الله تبارك، بمعنى تعالى، زي تعالى. ولذلك حتى في دعاء النبي يقول تباركت ربنا وتعاليت، جايب الاثنين مع بعض، تباركت ربنا وتعاليت. أي نعم، يبقى من معاني البركة الزيادة، النمو، التكثير، وهذا لا يملكه إلا الله سبحانه. تبارك مين؟ الذي بيده الملك، الذي ينمي القليل فيبارك فيه فيشبع به الكثير سبحانه وتعالى. الله عز وجل جعل هناك أزمنة مباركة يضاعف فيها الثواب يكثر، وأماكن مباركة يزداد فيها الأجر يكثر، مش كده؟ وذوات مباركة، فمن الأماكن المباركة المساجد. مش البركة يعني الزيادة؟ طب سعادتك لما بتصلي في المسجد في جماعة، صلاتك بكم صلاة؟ تفضل على صلاة الفذ بكم درجة؟ 27 بركة، هي دي البركة. يبقى ربنا بارك في المساجد، لا سيما المساجد الثلاثة، المسجد الأقصى الصلاة فيه بكم؟ 500 أو 250 أو 1000، في روايات كثيرة أقل رأي 250 صلاة، كما ذهب إلى هذا الشيخ الألباني رحمه الله إن لم تخن الذاكرة. والصلاة في المسجد النبوي بكم؟ 1000 صلاة، بركة. تصلي الصلاة في الجامع عندنا هنا في حدائق القبة 27 درجة، في المسجد النبوي اضرب في كم؟ 1000 على طول، بركة. وفي المسجد الحرام 100,000. ربنا بارك في أماكن، إذن مش كده؟ وبارك في أزمنة. هل من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا كمن قام أي ليلة سوى ليلة القدر؟ مش ممكن. ليلة القدر خير من 1000 شهر. شفت البركة في الزمان؟ يوم الجمعة فيه بركة في الزمان، في ساعة إجابة. السحر فيه بركة، الدعاء مجاب. يبقى في بركة في الأزمنة، وبركة في بعض الأمكنة، بركة في المساجد يعني الصلاة بس لا تتعدى ذلك، مش تروح تتمسح لي في الشبابيك وفي الحيطات بركة. شيخ البركة يا عم، الصلاة بس اللي فيها بركة، لا حطان ولا شبابيك، افهم. اي نعم. وبارك الله في بعض الذوات، ذوات الانبياء مباركة، الانبياء بارك الله فيهم، في ذوات، في اجسامهم، في ذواتهم، ينتفع ببركتهم من اتبع سنتهم واقتدى بهم واهتدى بهديهم، وتحصل له اذا جاز من اثارهم شيء، شعر من شعر النبي، عرق من عرق النبي، مية تلمس ايد النبي، النبي يمسح على وجهك، يا سلام بارك. يبقى نحن نتبرك بجسد النبي، نتبرك بشعر النبي، نتبرك بفضلة من النبي. خد بالك. وهذا النوع يعني التبرك بذات النبي قد انقطع بموته، قد انقطع بموته، إلا ما كان من أجزاء ذاته باقيا بيقين بعد موته، وقد ذهب هذا اليقين بموت الصحابة والتابعين. صح. أحمد بن حنبل هو بيموت قال لهم إيه؟ معايا شعريتين من شعر النبي، ضعوا الأولى على عين اليمنى والثانية على عين اليسرى، بيتبرك بذات النبي شعر منه. بعض الإخوة ما يفهمش القضية دي، متبرك بذات النبي يعني بشعره بتاع، يا راجل والش افهم يا اخي، انت مش فاهم حاجة. ده كلام علماء السنة ابن عثيمين وابن باز كل الأكاد. الشيخ الألباني اسمع ماذا يقول، الألباني يقول في التوسل وأحكامه: إننا نؤمن بجواز التبرك بآثار النبي، ولكن لهذا التبرك شروط. الشرط الأول: الإيمان الشرعي المقبول عند الله، فمن لم يكن صادقا في إسلامه فلا ينفع. صح. هو الصحابة في غزوة أحد النبي نفسه كان معاهم لما عصوا أمره، أنفعهم وجوده بينهم؟ مش لما النبي صاحبك دي بركة، ما نفعهمش. يبقى لازم تكون مسلم صادق ومتبع هدي وما تعصهوش. عبد الله بن أبي بن سلول اتكفن في ايه؟ في قميص النبي، نفعه؟ ده منافق. يبقى لازم انت تكون مسلم صادق الاول ومتبع للسنة وما بتعصاش النبي الاول. ثم قال الألباني: الحصول على أثر من آثار النبي مع استعماله. ونحن نعلم أن آثار النبي من ثياب ومن شعر قد فقدت، وليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء من هذا على وجه اليقين. وإذا كان هذا الأمر كذلك، فإن التبرك بهذه الآثار يصبح أمرا محضا فلا ينبغي إطالة القول فيه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عادش حاجة موجودة. لكن أنت عندك 15 حديث تبرك الصحابة فيها بآثار النبي. يوم ما كان في صلح الحديبية وحلق شعره، نصف شعره وزعه على الصحابة، اللي يفوز بشعره من شعر النبي يقتتلون عليه، ياخدها يحطها معاه في الكفن، يعي يحطها في كوب ماء ويستشفي بها، فعلا يتبرك بأثره. الصحابة يتوارثوه بقى، ده يورث ده لابنه، ده يورث ده الحفيد، لحد ما وصل منها لأحمد بن حنبل من التابعين. سبحان الملك. هذا حديث صحيح. ايضا عند عقد الصلح، صلح الحديبية، لما قال اتوني بالماء بالوضوء وتوضأ، فما سقطت قطرة من وضوئه على الارض، حتى النخامة توضأ كده الماء ما توقعش في الارض. الصحابة مئات الاكف تحت يد النبي يلتقفون الوضوء، من وقعت في يده قطرة دلك بها وجهه. ايه ده؟ تبرك شرعي باثر النبي محمد، ولم ينكر عليه. والحديث الصحيح لا ينكره الا احمق جاهل ما يعرفش الف بها عقيدة. اي نعم. ام سليم لما قال النبي عند الظهيرة في بيتها ونام وكان معراق كثير العرق، فاخذت تجمع العرق وتضعه على الطيب فأفاق، ما هذا يا أم سليم؟ قالت: نجعل عرقك على طيبنا فيغدو أطيب الطيب، نتبرك به. ففرق بين التبرك بأشياء ممنوعة واحد راح يحج او يعتني طلع غير حرائي صلى ركعتين ليه؟ بركة. ده مبتدع. هو النبي بعدما بعث كان بيطلع غير حرائي صلى ركعتين؟ انت هتألف واحد بيطوف بالكعبة كل قدر يقابله يبوسه عمال يقبل، انت مبتدع، ده تبرك ممنوع. لا نقبل الا الحجر الاسود او نستلمه والركن اليماني بس. راح عندي مقام ابراهيم قعد يملس على النحاس ولا الذهب ويقبل، مبتدع، تبرك ممنوع. انت بس التبرك المشروع تصلي ايه؟ ركعتين خلف المقام. وهلم جرة بهذا الاسلوب تفهم هذه القضية. التبرك باشياء لم يفعلها النبي او لم يشرعها لنا ربنا تبقى بدعة وتؤدي بالناس الى الشرك، ومعظم الشركيات من هذا، اللي بيتبرك بضريح واللي بيتبرك بشجرة. عمر لما علم ان بعض الصحابة يذهب الى شجرة الرضوان وعدهم فيها وقطعها، الكلام ده عايز تفصيل، لكن انا اعطيتك زبدة الكلام. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عمه ابي طالب حلت البركة على دار ابي طالب بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وظل يرعاه، وظلت فاطمة بنت اسد ترعاه في طفولته وفي شبابه وتخصه بالتقدير والاحترام والحب وتشمله بعاطفتها وحنانها الى ان تزوج من خديجة بنت خويلد رضي الله عنه. ولما بعثه الله 25 سنة ولما بعثه الله عز وجل امنت به، كانت من اوائل المسلمات المهاجرات. لكن قبل بعثة النبي دفعت بفلذة كبدها الى النبي الامين النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن اسحاق اكرم الله عليا بان تكفل النبي به. النبي وفي يا اخوانا، وفي جدا، وكل انسان كانت له يد على النبي كافأه بها وازيد، الا واحد النبي ما عرفش يكافئه. مين؟ ابو بكر. اعلنها النبي من على منبره قبيل ان يموت، وترك مكافأة الصديق لمن؟ لله، ابو بكر. اللهم ارضى عن ابي بكر ومتعنا برؤية ابي بكر، امين. النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنين وجد ان ابا طالب هذا الرجل صاحب العيال الفقير قد ضاقت يده جدا، فقال لعمه العباس، وكان العباس من ايسر بني هاشم، يا عباس ان اخاك ابا طالب كثير العيال وقد اصاب الناس ما ترى من هذه الازمة. قال وماذا ترى؟ قال انطلق معي فلنخفف عنه من عياله، اخذ انا من بنيه واحدا وتأخذ انت اخر. فذهب العباس الى بيت اخيه بصحبة ابن اخيه محمد صلى الله عليه وسلم، يا ابا طالب ادفع لنا بولدين من اولادك. قال خذا ما شئتما الا عقيل، ده ما اقدرش استغنى عنه. سيدنا النبي قال اخذ انا علي، وسيدنا العباس اخذ جعفر. النبي الوفي. الدرس هنا درس الوفاء، الوفاء. اي نعم. ثم لما بعثه الله وأنزل ربنا عليه وأنذر عشيرتك الأقربين دعاهم، فأسلمت فاطمة بنت أسد. أما أبو طالب فقد اعتذر اعتذارا لطيفا ولم يدخل في دين الله ومات مع الأسف على الكفر، على الرغم من أن جميع أولاده أسلموا وزوجته أسلمت. سبحان الله، إنك لا تهدي من أحببت. هنا كاجر جعفر بن أبي طالب مع زوجه أسماء بنت عميس إلى الحبشة، وودعته فاطمة وحزنت حزنا عظيما. ثم أذن الله عز وجل لرسوله بالهجرة إلى المدينة، فهاجرت فاطمة بعدما أذن النبي بالهجرة، وكان زوجها قد مات، مات بعدما خرج من شعب بني طالب، دخلت في الشعب، دخلت فاطمة بنت أسد في الشعب. الكفار حاصروا بني هاشم في شعب من الشعاب، ومنعوا عنهم المؤونة وقاطعوهم: لا نتزوج منهم، لا نزوجهم، لا نبيع لهم، لا نشتري منهم، حتى أكل الصحابة ورق الشجر. لكنهم صبروا وثبتوا، وبعدما انفرجت الغمة وانزاحت مات أبو طالب، وماتت خديجة، وأذن الله لرسوله بالهجرة، وأذن النبي للصحابة بالهجرة، فهاجرت فاطمة بنت أسد، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد. وكان لفاطمة في قلب النبي مكانة، وأي مكان؟ ذكر صاحب أسد الغابة وكذلك صاحب كتاب الإصابة وابن حجر قال عن جعد بن هبيرة عن علي قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة استبرق حرير، قال: اجعلها خمرا بين الفواطم. كان في كم فاطمة مسلمة؟ أشهر الفواطم من؟ فاطمة بنت النبي، سيدة نساء العالمين. ومن تاني؟ حمتها فاطمة بنت أسد، أبوها كان اسمه أسد، وعشان كده كانت بتدلل سيدنا علي تقول له حيدرة، كانت ملقبة بحيدرة، وحيدرة من أسماء الأسد. ولما بارز علي مرحب بطل اليهود وقضى عليه، قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، أكيلكم بالسيف كيل السندرة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجعلها خمرا بين الفواطم. قال: فشققتها أربعة أخمرة، خمارا لفاطمة بنت رسول الله، وخمارا لفاطمة بنت أسد، وخمارا لفاطمة بنت حمزة ابن عبد المطلب، ولم يذكر الرابعة. ابن حجر قال: الرابعة اسمها فاطمة بنت أبي شيبة، وكانت تحت عقيل ابن أبي طالب، كانت لها مكانة، وكانت نعم الحما لفاطمة. مش حما بقى، يعني سيدنا علي يقول لها: يا أمي، اكفي فاطمة بنت رسول الله سقاية الماء والذهاب في الحاجة، وتكفيك خدمة الداخل من الطحن والعجن. قال الهيثمي في المجمع، رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. شفت الايه؟ النهاردة الزوج يفرض على امراته تخدم امه، مش واجب يا عم، مش واجب. بل ذهب بعض اهل العلم، عشان تبقى عارف، ان حتى خدمة المرأة لزوجها ليست واجبة عليه. البعض مش الكل، عشان تقول انت هتقلب الحريم علينا ولا ايه؟ لازم يكون عندنا امانة علمية. بل ذهب البعض الى انك لو تزوجت امرأة وكانت في بيت تخدم فيه، عندها خدامة، هتلاقي خدامة او هتلاقي الطعام جاهز، خش انت تشمر بقى، ودي الباجور نفس، يلا. اي نعم والله، اقرأوا بس كتاب الزواج فيه بتاعي يكتفكم. نعم، لكن احنا نقول لا، ستنا اسماء ده كانت بتحمل العلف على رأسها لفرس الزبير، تخدم له فرسه حتى. وهذا مما يدخل على نفس الزوج السرور. وبعدين احنا العرف الان على هذا ولا يصطدم بالشرع. وربنا قال لنبيه قال له ايه؟ خذ العرف، خذ العفو، لخبطوني ليه، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. طالما عرف لا يصطدم بشرع نعمل به. المانع وخدمة المرأة الحماتها مش واجب، لكن بقول لها اعمليها، هي مش واجب بس اعمليها. ليه؟ نمرة واحد، لأنها امرأة كبيرة، وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تقول لي كبيرة ايه يا عم الحاج، ده ما شاء الله الدهن في العتائي، ده عندها 70 سنة ولو خبطتك ألم توديك الدار الآخرة. ست يعني عافية، ده أنا ما فيش فيا عافية زيها. أقول لها طيب مش لما تخدمي حماتك زوجك هينبسط؟ صح. أما روح كده ادخل عند أمي إذا تقول لي يا ابن ربنا يبارك لك، يا زين ما اخترت يا ولد، ربنا يبارك لك في مراتك وعيالك يا ابني، الأكل ده مراتك اللي عامله لي، وهي جات لي لقيت عندي شوية غسيل غسلتهم لي، وجات هيئت لي البيت، ربنا يبارك لك فيه. جوزك ينبسط ولا يزعل؟ ينبسط، يروح يجيب لك بطيخه وهو مروح على طول، يكافئك يعني. ها اي ما دي امه حبيبته، اللي الجنه عند قدميها، اللي مش هيدخل الجنه الا لما هي ترضى عنه. ها وحبيبه حبيبي حبيبي، حبيبك يبلع لك الزلط، اصلها فيها، اصلها عصبي، مش دي حبيبة حبيبك؟ زلط ابلعيه ابلعيه. اي نعم. فشوف ستنا فاطمة بنت اسد بتشتغل مش متجبرة زي بعض الحماوات، احسالي اعملي غصب عنك، ومن مجوزها ليه؟ ايه ده ايه ده، شغالة معاها ايه، بتملالها مية اهي، وابنها اللي بيقولها كده سيدنا علي وكان راجل. قال قلت لأمي فاطمة بنت أسد اكفي فاطمة بنت رسول الله سقاية الماء والذهاب في الحاجة. أمه ست كبيرة هو كان غيور جدا. أي نعم. وتكفيك خدمة الداخل من الطحن والعجن. عاشت فاطمة بنت أسد مسلمة في المدينة في خير جوار مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن نزل بها الموت ودفنت في البقيع رضي الله عنها. ولما ماتت انظر إلى المكان العظيم التي كانت لها في قلب النبي محمد. ذكر أهل العلم أن النبي لم ينزل في قبر أحد إلا في أقبر 5 فقط، 3 قبور لثلاثة من النسوة وقبرين لرجلين. أول قبر نزل فيه قبر خديجة بنت خويلد بمكة، حفر اللحد ونزل نام فيه. ثاني قبر قبر ابن خديجة، وكان النبي قد تكفل بتربيته. ثالث قبر قبر عبد الله المزني الملقب بذي البجدين، مات ليلا والنبي دفنه ورآه ابن مسعود وتمنى أن لو كان في مكانه. رابع قبر قبر أم رومان حماته اللي هي أم عائشة رضي الله عنه اللي هي زوجة الصديق رضي الله عنه. خامس قبر قبر فاطمة بنت أسد رضي الله عنهم جميعا. يا سلام على الكرم والمكانة، أما تموت كده والنبي شيع جنازتك وهو اللي يصلي عليك وينزل ينام في التربة وهو اللي يفحط لك القبر، خلاص مفيش فتنة في القبر بقى، الضغط هتبقى بردا وسلاما عليك. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبرها. لما ماتت فاطمة أم علي خلع النبي قميصه وألبسها إياه. الثوب اللي يلي الجسم قميصه، زي ما خلع إزاره وقال النساء اللواتي غسلن ابنته زينب أشعرنها إياه. الشعار هو الثوب اللي بيلي الجسم على طول زي الفانيلا الداخلية، اسمها شعار. ها؟ واللي بره اسمه دثار. واحنا بقول لك لازم الدين يبقى لك شعار ودثار. تقول انا قلبي حلو بس ظاهرك مفيش في دين ولا سنة وحالق كابوريا وماشي الطرقع لبانة، تقول لي جوه حلو. عايزين الدين يقول لي كلك شعار ودثار. قال ايه؟ اشعرناها اياه، وهذا من باب التبرك بايه؟ باثر من اثار النبي. تبرك ممنوع ولا مشروع؟ مشروع، هو اللي امر بكده صلى الله عليه وسلم. البسها قميصة واضجع في قبرها. من الذي حفر لها القبر؟ اسامة بن زيد وعمر بن الخطاب وابو ايوب الانصاري حفروا القبر، ثم نزل النبي في القبر وحفر اللحد. اللحد ايه؟ بنحفر قبر وننزل فيه ونشوف الشق المتجه للقبلة فين ونحفر فيه. ها؟ مش من فوق، من اسفله، واخد بالك؟ نعمل تجويف فيه ونجيب الجثمان نضعه على جنبه الأيمن باتجاه القبلة، ونأتي باللبن بعده ونطين باللبن ونهيل التراب. النبي نزل وحفر اللحد لها، فلما حفر ورضي به اضجع فيه، نام فيه ودعا لها. من كلامه قال: رحمك الله يا أمي، كنت بعد أمي تجوعين وتشبعين وتعرين وتكسين وتمنعين نفسك طيبا وتطعميني. ودعا لها بكلام كثير. ماتت فاطمة رضي الله عنها ولحقت بربها. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أبي طالب، نسيت أن أقول أنه وهو عمره 8 سنين بدأ يعمل، بدأ يأكل من كسب يمينه ومن عرق جبينه صلى الله عليه وسلم. 8 سنين هو راح لجده، عنده 8 سنين وشهرين اشتغل، من أول أسبوع اشتغل. أصل النبي ما يحبش يبقى عالة على حد. النبي مش زي الجماعة بتوع التنبلة، عارف تنبلة السلطان؟ التنبلة كتير قوي النهاردة. أبوه يعلمه، براجل كبير بشنبه ولسه أبوه بيصرف عليه. إيه يا ابني تنبل؟ ما تشتغل. ولك اشتغل إيه؟ أنا راجل مهندس ولا معايا لسانس حقوق ولا بكالوريوس كذا ولا اشتغل ايه؟ مفيش شغل يوافق شهادتي. اشتغل بايديك. اشتغل ايه بايدي يعني؟ اشتغل كهربائي مثلا؟ ميكانيكي؟ وايه يعني؟ مش شغل حلال؟ الله، وفيها ايه؟ مش احسن ما تعيش عالة على ابيك؟ عالة. لو بعض الشباب في منتهى البجاح اقول له اشتغل، يقول له اشتغل ايه يا عم؟ تقعد تزلني كل شوية باللقمة اللي بتأكلهاني؟ اشتغل اشتغل اشتغل. الله، لما انتوا مش قد الخلف بتخلفونا ليه يا بجح؟ بخلفك عشان اعلفك وتبقى طولي وتيجي تهزعني في الاخر. انت بقيت راجل، انا قصرت معك، ربيتك وكبرتك وعلمتك، عايز ايه تاني؟ ولك عايز اتجوز. أو الله العظيم ما تجوزني، ما فلان أبوه جوزه وفلان أبوه جوزه، احنا يعني كتنا نيلة في حظنا الهباب. يا رجل اسكت، كفاية ان احنا راضين انك تبقى أبونا، اسكت. حاجة تغم. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، النبي عفيف، عمره ما يحب يبقى كال ولا عالى على أحد. عمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل وعمره 8 سنين يا أخوانا، 8 سنين. سبحان الله. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. يرعى بشوية بلح ولا حاجة، صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجني الكباس. الكباس يعني الأراك النضيج السواك، نجني الكباس. فقال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيب. فقيل له: أكنت ترعى الغنم؟ دي معلومة ما يعرفهاش غير إيه؟ راعي غنم. أكنت ترعى الغنم؟ قال: نعم، وهل من نبي إلا رعاها. ثم اشتغل صلى الله عليه وسلم بعده بإيه؟ بالتجارة. رعي النبي للغنم فيه فوائد. الفائدة الأولى: هو رد على من يخرج ما يسمى بالبطاقة المحمدية. ها؟ عارفينها؟ ورقة كده لك البطاقة المحمدية وبتباع بجنيه، يقول لك بركة. أو ده برضو تبرك إيه؟ ممنوع. مكتوب فيها إيه؟ الاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، مش عارف، فصيلة الدم نور. يا نصاب، فصيلة الدم نور. ربنا قال للنبي في القرآن: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. مش نور ولا حاجة. هو لما جرح في غزوة أحد ونزف، نزف نور ولا نزف دم؟ ها؟ دم، دم. أدي واحد. إلى أن يكتبوا الوظيفة رسول الله، قمة قلة الأدب. دي كانت وظيفته؟ يعني كان بياخد أجر عليها؟ أبدا، ولا في نبي خد أجر على دعوته أبدا. الله، دي مش وظيفة. هو كان راعي غنم، دي شغلته، ولما كبر اشتغل إيه؟ تاجر. والحديث معانا اهو. يبقى هذا، هذه فائدة. الفائدة الثانية: الإسلام دين علم وعمل. ديننا مش عايز درويش، عايزين ناس تشتغل، مش عايزين درواش. يعني تبقى سعادتك خريج كلية طب وممكن تعمل به وتتركها؟ طب ليه؟ لك هطلب العلم الشرعي. ما تطلبه برضه، ايه المانع؟ يبقى عندك الاثنين، ايه المانع؟ مفيش مانع والله. الشافعي قال: لقد ضيع اهل الاسلام ثلث العلم. قالوا هو ايه؟ قال: الطب. طب النهارده لو واحد مقتدر وعايز يعمل جراحة خطيرة بيسافر بره، لان الحذاقة صارت خارج البلاد في الطب، مش كده ولا ايه؟ طب ليه تسيبها يا اخي؟ ليه؟ ما تزود في المجال اللي انت فيه. هو مطلوب كل الأمة تبقى فقهاء؟ لا، ربنا قال: فلولا نفر من كل فرقة طائفة، مجموعة بس، والخلل مسدود. خلاص اتعلم ما العلم اللي انت متفوق فيه. دين دين عمل. وعلى فكرة العصر اللي احنا عايشينه ده عصر عمل. الدول اللي ما تنتجش فيه وتشتغل وتجود هتتفرم، مش كده ولا ايه؟ اشتغل وانتج وجود والا هتداس، وده بيبدا منك انت كفرد. يعني في اليابان والصين البيوت مصانع، البيوت العيال قد كده بيقفلوا الاجهزه اللي بتتباع لكم، مش كده؟ وفي اليابان لما عملوا يوم اجازه اضافي في الاسبوع عشان الانتاج يقل والبضاعة تقل يوم سعرها يزيد، عملوا تظاهرات والله العظيم لو الحكومة ادت لكم 5 أيام أجازة في الأسبوع هتطبلوا وترقصوا إلا من رحم الله. بقى الجماعة اللي ما لهمش دين يبقى بيقدسوا العمل كده، وإحنا بتعتنبلة ينام ويأكل ويشرب ويتجوز وشكرا. إيه الكلام دي مأساة، عمر ما الإسلام قال كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرس. القيامة بتقوم والسماء بتضطربة والأرض بتزلزل معايا فسيلة أصل نخلة، اغرسها مش هتطلع، انت مالك اغرس اشتغل. النبي كان بيشتغل وعنده كم سنة؟ 8 سنين. ساعتك عندك 18 سنة وعواطلي عيب، عندك 20 سنة وتاخد المصروف من ماما عار. اشتغل حتى في وقت الاجازة، حتى لو انت اب مقتدر شغل ابنك عشان يبقى راجل ويعرف قيمة المال اللي انت تدهوله بتتعب فيه ازاي، ويعرف قيمة العمل لازم يكون له قيمة. اي نعم، هذه فائدة. الفائدة الثالثة، قال ابن حجر الحكمة في إلهام جميع الأنبياء برعي الغنم قبل النبوة أن يجعل ربنا لهم قدر من التمرن برعاية الغنم على ما سوف يؤمرون به بعد من القيام برعاية الأمم. رعاية الغنم فيها مشق، الغنم بيتشعب كتير يمشي، وذلك النبي يقول إيه؟ عليكم بالجماعة، جماعة المسلمين، يعني ما تشجوش عن المسلمين، فإن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصي. فضرب مثل للتفرق بإيه؟ بالغنم. أكثر الدواب تفرق، تخرج بالمرعى تأتي تمشي بمزاجها وتمشي بمزاجها وتمشي بمزاجها مع أنهم ضعفاء جدا، فالأمة تتوحد. طيب، فالغنم رعايتها فيها مشقة وفيها جهد، دي اشترحت هناك ودي هناك وعمال يحل ويضعن الى منابت الشجر والى الماء، فيها مشقة. يوم لما يتمرن على رعاية الغنم لما يكلف باعباء الرسالة يبقى عنده قدرة على رعاية ايه؟ الامم. 2، مخالطة الاغنام ورعاية الغنم بتعلم الانسان الحلم والشفقة والصبر. هذا صبر، وهم إذا صبروا على رعيه وجمعها من بعد تفرق ونقلها من مسرح إلى مسرح. مسرح هو كلمة مسرح معناها الزريبة. اي والله مرتع البهائم، معنى كلمة مسرح مرتع البهائم. فإنهم إذا صبروا على جمعها بعد تفرق والانتقال بها من مسرح إلى مسرح، صبروا بعد ذلك على رعاية الأمم وعلى القيام بأعباء الرسالة. طيب احنا كده النبي صلى الله عليه وسلم الى الان في بيت ابي طالب يرعى الغنم. ان شاء الله الدرس الجاي احنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اول رحلة يخرج فيها الى الشام للتجارة، حيث بحيرة الراهب وما رآه وما أخبر به وما الذي كان ثم مع النبي في شبابه وكيف وقاه الله من الزلات ومعه إلى زواجه من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. هذا نتكلم فيه بالتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله. وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم.